نفع الله بكم. سأل يقول: كيف التخلص من العجب والرياء؟ بتعظيم الله. عظم الله، عظم الله، لا يتعاظم أحد في قلبك مع الله، فتعرف أن الله أعظم من أن تعجب بعملك، وتعرف أن الناس أحقر من أن ترائيهم بعملك.